إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في الكلام على مسالك العلة. تكلمنا في الدرس الماضي على النص والإجماع، واليوم إن شاء الله نختم بالكلام على الاستنباط. قال المصنف: والاستنباط إما بالمناسبة، وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشئا الحكمة أو منشأ الحكمة أو منشأ الحكمة، كل ذلك صحيح. قال: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. ثم انتقل بعد ذلك للكلام مرة أخرى على المناسبة وأقسى بها. الاستنباط استفعال، وهو الاستخراج، وفي أصل وضعه استخراج الماء من العين، ومنه قولهم: نبط الماء إذا خرج من العين، واستنبطه أي أخرجه من العين. ومنه كذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجونه. وأما في الاصطلاح فهو إعمال الذهن في استخراج علة حكم الأصل بالاجتهاد في الكتاب أو السنة. إعمال الذهن في استخراج علة حكم الأصل بالاجتهاد في الكتاب أو السنة. ويندرج تحت المسلك الثالث هذا طرق أربعة، وهي المناسبة والسبر والتقسيم وقياس الشبه ونفي الفارق بين الأصل والفرع. قال: إما بالمناسبة، وهذا هو الطريق الأول من طرق الاستنباط، ويعبر عن المناسبة بالمصلحة أو رعاية المقاصد. والمناسبة نوع من أنواع تخريج المناط، وقد سبق الكلام على التخريج والتنقيح والتحقيق. واستخراج العلة بالمناسبة هو عمدة كتب القياس، لأن أكثر القياس قائم على الاستنباط، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد وفرع من فروع الاجتهاد. ولذلك فصل فيه العلماء وبينوا. طب لماذا عدت المناسبة طريقا صحيحا للتعليل؟ لأننا لو نظرنا في أحكام الشريعة لوجدناها معللة. الله عز وجل كما قلنا من أسمائه الحكيم، فما شرع شرعا إلا لحكمة. فلو استقرأنا وتتبعنا كل جزئيات الشريعة لوجدناها لا تخلو من مصلحة، ووجدنا هذه المصلحة وهذه العلة مناسبة لتشريع الحكم، وبالتالي كانت المناسبة حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف. فالمناسبة الملائمة، ومعنى حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف أي أن هذا الوصف يتضمن ويصلح لترتب الحكم عليه، كالأمثلة التي ضربناها قبل ذلك كالإسكار مثلا، فهو مناسب لترتب الحكم عليه من التحريم لأن ذلك فيه حفظ العقل من الاختلال، فالإسكار وصف مناسب لترتيب الحكم، فلابد أن تكون هناك مناسبة بين الوصف وبين الحكم. وهذه المناسبة قد تكون كما قلنا عن طريق الاجتهاد، وقد تكون كذلك عن طريق الاستنباط، عن طريق الاجتهاد وعن طريق النص، وقد يجتمع الأمران، وهذا يزيد الأمر قوة. يعني جاء النص بعلة التحريم، ثم لما نظر العلماء وجدوا أن هذه العلة مناسبة تمام المناسبة لتشريع الحكم، فجاء من طريق المناسبة وكذلك من طريق النص، ونظروا في علل أخرى فوجدوا أنها لا تصلح لتعليق الحكم عليها كلون الخمر أو طعمه أو غير ذلك، فهذه لا تصلح، وبالتالي خرجوا لنا بالعلة المناسبة التي هي الإسكار. المناسبة وصف لازم للعلة، وصف ملائم للعلة، لا لازم للعلة، ها عشان ممكن يعرف العلة يكون هي الوصف الظاهر المناسب لإناطة الحكم به. نعم، حتى لو ما لم يختلفوا في المناسبة شرط من شروط العلة، ما هي المناسبة المناسبة شيء واللزوم شيء تاني، المناسبة شيء واللزوم شيء تاني. قال كالحاجة مع البيع، فالحاجة إلى المبيع وصف مناسب لإباحة البيع لتحصيل الانتفاع بواسطة صحة العقد. قال ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة، يعني لا ينظر إلى المناسبة على أنها منشأ الحكمة. ما معنى هذا الكلام؟ الحكمة أولا هي التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، يعني الشارع حرم الخمر، هذا هو الحكم، والعلة في ذلك الإسكار. لماذا؟ من أجل الحكمة التي هي المحافظة على العقل من الاختلال. فالحكمة التي قصد الشارع تحقيقها من تحريم الخمر هي المحافظة على العقل. قال الشارح ها هنا، فكون هذا الوصف المناسب كالإسكار مثلا منشئا للحكمة المطلوبة من الحكم هذا غير مشترط كما قال المصنف خلافا لقول، بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه، وهو أعم من أن يكون منشئا للحكمة ودالا عليها أو لا. فقد يكون الوصف منشئا للحكمة كقولنا السفر منشئا المشقة أو منشأ المشقة، أي إن السفر ينشأ منه مشقة تبيح الترخيص. طب وهذه المشقة قد لا توجد في وقت من الأوقات أو في زمان من الأزمان أو في حال من الأحوال، فلا يعني ذلك ألا تعلق الرخصة بالسفر، ألا تعلق الرخصة بالسفر. ولذلك قلنا الشرع يأتي إلى وصف ظاهر منضبط يعلق به الحكم، وأما المشقة فإنها تختلف، وأما الحكمة فإنها الحكمة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. ولذلك قال ها هنا ولا يعتبر كونها منشأ أو منشئا الحكمة، يعني لا يعني ذلك أنه لابد من اتصال الحكمة بها ومن وجود الحكمة بها، فكلما وجد الوصف لابد أن توجد الحكمة التي هي وجود المشقة وتخفيف المشقة، لأن الإنسان قد يسافر ولا يترتب على ذلك المشقة، لا يترتب على ذلك المشقة. قال: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. المصنف ها هنا ما ذكر المؤثر وأراد به أنه قسم من أقسام المناسب. لماذا؟ لأنه لما عرف المؤثر ها هنا قال ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، والكلام ها هنا على المسلك الثالث الذي هو الاستنباط، على المسلك الثالث الذي هو الاستنباط. فالمؤثر قسيم المناسب وليس قسما منه، وليس قسما منه، ولذلك كان من الأولى أن يذكره بعيدا عن المناسب، يعني أن يذكر المؤثر أولا ثم بعد ذلك يذكر المناسب بأقسامه، أن يذكر المناسب بأقسامه. المؤثر بكسر الثاء هو اسم فاعل، وهو الوصف الذي يظهر تأثيره في حكم الأصل. قلنا كالإسكار ظهر تأثيره في التحريم، والوصف الذي هو الإسكار، الإسكار دل النص عليه فهو ثابت بالنص. ومراد المؤلف ها هنا بيان أقسام تأثير المناسب في الحكم، فمنها ما ظهر تأثيره في الحكم بالنص، يعني ما أراد هنا أن يذكر المؤثر على أنه قسم من أقسام المناسب، ولكن أراد أن يبين بأي شيء يكون تأثير الوصف في الحكم، إما أن يكون بالنص كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فهو حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك التي هي الإسكار، فهذا نص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض، أين العلة ها هنا؟ الأذى. وأين الحكم؟ اعتزال النساء بسبب المحيض. فالأذى هو علة الحكم الذي دل عليه النص بالإيماء، فالأذى وصف مؤثر. طب لماذا سمي وصفا مؤثرا؟ لأنه ثبت بنص من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن قد يكون هذا التأثير بالنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. الإجماع كقول الله تعالى وابتلوا اليتامى، فهذا النص القرآني يفيد أن الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه، يعني شخص لم يبلغ الحلم لابد أن يكون له ولي، وهذه الولاية تثبت بسبب ماذا؟ بسبب الصغر، بسبب الصغر، وهذا دل عليه الإجماع. ولذلك فعلة هذا الحكم هي الصغر بالإجماع، بالإجماع. إذن التأثير قد يكون بالكتاب أو السنة أو الإجماع. ثم قال وهو ثلاثة، هل أراد بذلك التأثير المؤثر أم أراد بذلك المناسب؟ أراد بذلك المناسب. نعم، لا، ازاي المناسب لا يؤثر في علة الحكم، لا يؤثر في علة الحكم ثم يترتب عليه بعد ذلك الحكم؟ المناسب مؤثر في علة الحكم لكنه في درجة دون درجة المؤثر، ولذلك سيأتي أن بعض العلماء قصر التعليل والوصف على المؤثر دون المناسب، دون المناسب. قال وهو ثلاثة، أي المناسب ثلاثة أقسام، وهذا بالنظر إلى نوعية اعتبار الشارع له، إذن اعتبره الشارع ها هنا كمؤثر في الحكم وكوصف ملائم لترتب الحكم عليه، وهو المناسب المطلق والملائم والغريب. قال الشارح: ظاهر صنيع المؤلف أنها أقسام للمؤثر، وهذا غير مراد، لأن المؤثرة قسيم لها، هناك فرق بين القسيم والقسم، القسم فرد من أفراد، وأما القسيم فهو المقابل له، هو نوع مستقل بذاته. وإنما هي أقسام للمناسب، لأن المناسب إما أن يكون معتبرا شرعا أو لا يكون معتبرا شرعا، والمعتبر إما أن يثبت اعتباره في عين الحكم بنص أو إجماع على أنه علة، وهذا هو المؤثر، أو أن يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، أو جنسه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، وهذا هو الملائم. هذه الأقسام سيأتي بيانها وشرحها وضرب الأمثلة لها. قال: وهذا هو الملائم، أو لا يثبت، وهذا هو الغريب، وهذا هو الغريب. قال: المناسب المطلق، وهذا هو القسم الأول من أقسام المناسب، وهو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه، ولم يدل دليل شرعي معين على اعتباره ولا على إلغائه، وهذا سبق في مسألة المصلحة المرسلة ومضى الكلام فيه، وقلنا الصحيح أنه يصح لتعليق الحكم به، لأنه إما أن يندرج تحت أصل كلي عام أو مقصد من مقاصد الشريعة، لكن بضوابطه الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق. قال: والملائم، وهذا هو الثاني، وهو المناسب الملائم، وهو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه، إذن هو مناسب ومع ذلك رتب الشارع حكما على وفقه، فما توقف ترتب الحكم على المؤثر دون المناسب، لكن المناسب كذلك يصلح لترتب الحكم عليه. وهذا لم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه. قال: وعلى هذا فهو قابل للمؤثر، لأن المؤثر ثابت بالنص أو الإجماع، وهو ثلاثة أنواع. هو مقابل له، نعم، أنا قلت مقابل. قال: وهو ثلاثة أنواع، يعني الملائم: وصف مناسب اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، يعني هنا سيعتبر عين الوصف في جنس الحكم، عين الوصف يعني علة بعينها في جنس الحكم. مثال ذلك أن تثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة، كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر، فالوصف هاهنا الصغر، وهو أمر واحد، إذن الوصف هاهنا وصف عيني ليس جنسا، وإنما هو وصف عيني الذي هو الصغر، سواء كان ذلك في النكاح أو كان في المال. والحكم الولاية، الحكم الولاية، وهذه الولاية جنس، بدليل أنها اندرج تحتها أنواع كولاية الزواج وولاية المال وغير ذلك من الولايات، فهي جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال، وهما نوعان من التصرف، وعين الصغر اللي العلة هاهنا عينية وليست من قبيل الجنس، معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، إذ لا فرق بين ولاية المال وولاية غيرها، لأن العلة واحدة التي هي الصغر. هذا هو النوع الأول من الوصف المناسب، وهو أن يعتبر الشرع عين الوصف في جنس الحكم. القسم الثاني: الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع أو اعتبره الشارع وصفا من جنس علة للحكم الذي رتب على وفقه، هنا جنس الوصف في عين الحكم، يعني عكس المسألة الأولى، جنس الوصف في عين الحكم، الحكم سيكون واحدا والوصف سيكون جنسا. كمثل ماذا؟ الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج، مع أن الحديث جاء بذلك، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8، يعني صلى الظهر مع العصر وصلى المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا خوف، صحيح، يعني صلى ذلك في الحضر. حديث عبد الله بن عباس فلما سئل عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. فلو نظرنا لهذا الحديث وهذه المسألة لوجدنا أن الحكم ها هنا رخصة الجمع، الحكم رخصة الجمع، هذا جنس أم عين؟ عين، رخصة الجمع. طيب رخصة الجمع هذه كان سببها ماذا؟ جنس الوصف. لماذا هو جنس الوصف؟ لأن العلة ها هنا أفرادها كثيرة، فقد تكون العلة السفر، وقد تكون العلة المطر، وقد تكون العلة رفع الحرج عن الأمة. فعندنا العلة ها هنا أفرادها كثيرة، والحكم واحد الذي هو الجمع بين الصلاتين، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث وهو الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع وصفا من جنس علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، يعني هنا جنس الوصف في جنس الحكم، جنس الوصف نعم في جنس الحكم، يعني معنى ذلك أن الوصف تحته أفراد كثيرون وأن الحكم تحته أفراد كثيرون. مثاله الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض، الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض، يعني المرأة الحائض لا تصلي. فإن المجتهد بحث عن علة هذا، طبعا هذا الأمر ثابت بالنص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المجتهد بحث عن علة هذا فرأى أن الوصف المناسب هو الحيض. لماذا؟ لاشتماله على المشقة في قضاء الصلوات الكثيرة أيام العادة الشهرية، يعني المرأة لو طلبناها بأن تقضي هذه الصلوات فهذا سيترتب عليه المشقة الكثيرة. ثم أخذ المجتهد يبحث عن شاهد يسانده، هذا على فرض عدم وجود نص، فوجد أن الشرع جعل السفر علة للقصر والجمع للمشقة، فالحيض والسفر داخلان تحت جنس واحد وهو المشقة. إذن هنا العلة من قبيل الجنس لا من قبيل العين، صحيح، لأن يندرج تحتها أفراد كثيرون. وإسقاط الصلاة في الحيض وقصر الصلاة وجمعها في السفر داخلان في جنس واحد، الحكم كذلك جنس تحته أفراد كثيرون وهو التيسير ورفع الحرج. ومثال آخر إلحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده 80، كما قال علي رضي الله عنه إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فأرى عليه حد المفتري، أرى عليه حد المفتري، وإسناده فيه كلام. فإن الشرب مظنة القذف ضرورة، فهو مظنة الافتراء، فإن الشرب مظنة القذف ضرورة نعم، فإن الشرب مظنة القذف ضرورة أنه مظنة الافتراء، فوجب أن يقام مقامه أو مقامه قياسا على الخلوة. لماذا؟ لأنه قاسه على ماذا؟ فإنها لما كانت مظنة الوط أقيمت مقامه في الحرمة، فالافتراء جنس لأنه يكون في الشرب والقذف وغيرهما، فأثر جنسه في جنس الحكم وهو الجلد لأنه يكون في الزنا والقذف. قال والغريب، وهذا هو الثالث وهو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار وقد مضى، وهذا مهملا لا يعتبر. قال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، يعني لابد أن يكون الجامع وصفا مؤثرا ثبت بنص أو إجماع، وأما مجرد المناسبة فإنها لا تكفي في إثبات كون الوصف علة، وهذا قال به بعض العلماء، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. لماذا هو قول مرجوح؟ لأن القياس ليس مقصورا على المؤثر وحده، وإلا لأخرجنا العلة المستنبطة. وأكثر العلل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علل مستنبطة، صحيح؟ نعم. وهيبقى كده قياس، قياس علة فقط، بل هو قياس جلي، جلي فقط. طب لماذا ردوا التعليل بالقياس بالمناسبة؟ قالوا لأن هذا سيفتح الباب، ربما فتح الباب لأهل الأهواء ولأهل الشهوات، فأدى ذلك إلى ضياع الدين وإدخال أمور في الدين ما ليس منها. لكن هذا القول مردود عليه. لماذا؟ لأنه ليس المراد بالمناسب ما ظنه الخصم وتخيله، يعني مش كل ما جاء على عقله يقول هذا يصلح لقياسه أو لأن يكون علة لهذا الحكم، هذا ليس بصحيح، ولكن لابد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا يصلح لإناطة الحكم بها، فلابد أن يكون معقولا ظاهرا في العقل يمكن إثباته على الخصم بطريق النظر العقلي. إذن الصحيح أن القياس لا يقصر على، القياس لا يقصر على المؤثر، ولكن يدخل في ذلك المناسبة كذلك. قال وأصول المصالح خمسة. التقسيم ها هنا من جهة الاعتبار وعدمه، وهذا سبق أيضا عندنا، مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وهي المصلحة المرسلة. قال ثلاثة منها أو ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح، أي في بحث الاستصلاح، وهي الضروري والحاجي والتحسيني، وهذه التي أراد الشارع تحقيقها، لأن الدين جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك هذه الأنواع الثلاثة معتبرة، هذه الأنواع الثلاثة معتبرة. قال وهي المعتبرة، وهي المعتبرة يعني ما شاهد، ما شاهد لها الشارع بالاعتبار، فوضع من الأحكام التفصيلية ما يوصل إليه أو يوصل إليه من الأحكام الشرعية التي وضعها الشرع للمحافظة على مقاصد الشرع الكلية الخمسة: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض أو النسب، مع الاختلاف في السادس. أمر مستنبط وغير منصوص. نعم. نعم، المقاصد الكلية والنصوص الكلية تشهد لهذه الضروريات الخمس. فحرم الشرع مثلا المسكر لحفظ العقول، وحرم الردة لحفظ الدين، وحرم الزنا لصيانة الأنساب والأعراض وغير ذلك، وكل ذلك جاء عن طريق الاستقراء. لما استقرأ العلماء أحكام الشرع وجدوها قامت على هذه الأمور الخمسة: الضروريات والتحسينيات والحاديات والتحسينيات، والتي تدخل في هذه الأبواب الخمسة. يعني كما أنه في الدين ما هو ضروري، ففيه كذلك ما هو حاجي، وفيه ما هو تحسيني، وكذلك بالنسبة للعقل وبالنسبة للمال وغير ذلك. قال والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، وهذا هو المرسل، وهو الذي يسمى بالمصالح المرسلة. فهذا متى يعتبر؟ يعتبر إذا شهد له أصل، إذا شهد له أصل، وهذا الأصل يكون من عمومات الشريعة كجمع القرآن، فإنه يشهد له أصل، وهذا الأصل هو حفظ الدين، فلن يكون حفظ الدين إلا بجمع القرآن. ولذلك لو نظرنا في سبب جمع الصحابة للقرآن لوجدنا العلة في ذلك حفظ الدين، صحيح؟ لما استحر القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على عهد أبي بكر الصديق، هذا الجمع الأول، واستحر القتل في القراء فجمعوا القرآن، كل من كان عنده آية أو آيتان من كتاب الله قد كتبها، جمعوا هذه الكتابات، وكانت هذه الكتابات عند أبي بكر الصديق إلى أن صارت عند حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان في خلافة عثمان واختلف الناس في القراءات، اختلف الناس في القراءات بسبب توسع الدولة الإسلامية، فجمع عثمان رضي الله الناس على مصحف واحد حتى لا تختلف الأمة على كلام ربها وكتاب ربها. فكان هذا الجمع، سواء كان الجمع الأول أو الثاني، من أجل حفظ الدين، وهذا يشهد له هذا الأصل الكلي، وإن كان بعض العلماء قد جاء له بأصل خاص من كتاب الله كقول الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. قال: والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك، يعني لم يلتفت الشرع إليه. وهذه كلها مسائل مكررة، يعني ضربنا المثال لذلك بجامع الأخوة، جامع الأخوة، فالولد أخ لأخته، وهذه علة مناسبة، ومع ذلك لم يرتب الشرع على هذه العلة تساوية في الميراث، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. فاشتراك الابن مع البنت في وصف صفة البنوة من الميت أو الأخوة وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث، ومع ذلك الشرع ألغى هذه المناسبة بالنص على أن الذكر يأخذ حظ الأنثيين. قال: أو بالسبر والتقسيم. فالاستنباط إما أن يكون بالمناسبة، رحمكم الله، أو بالسبر والتقسيم. ما المقصود بالسبر والتقسيم؟ السبر لغة هو اختبار حال الشيء، ومنه سمي المسبار، وهو الأداة التي يستعملها الطبيب لسبر الجرح، يعني يضع شيئا في جرح الإنسان أو جرح الإنسان ليعرف عمقه، فهذا يسمى بالمسبار. وأما التقسيم فهو تجزئة الشيء بأن يقال هذا إما كذا وإما كذا. والمراد بالسبر والتقسيم هاهنا حصر الأوصاف التي تحتمل العلة في الأصل، ثم إبطال بعضها واختيار الباقي. وهذا قد مضى في ماذا؟ في مسألة التنقيح والتخريج والتحقيق. فيقوم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. فالمجتهد هاهنا يقوم بأمرين حتى يستنبط علة الحكم الشرعي. الأمر الأول: يحصر أوصاف الأصل المقيس عليه، وهذا هو المعبر عنه بالتقسيم، هذا يعبر عنه بالتقسيم، يقوم بحصر أوصاف الأصل المقيس عليه. يعني المثال الذي نضربه: الأعرابي كان أعرابيا، جاء ينتف شعره، يضرب صدره، وقع على زوجته في نهار رمضان. فهذه الأوصاف نحصر هذه الأوصاف، ثم نبطل ما ليس صحيحا للعلة، لا يصلح للعلة، كالأوصاف الطردية، حتى نقف على العلة الصحيح، على العلة الصحيح. وهذه المسألة سبق كذلك وقلنا إنها مما يختلف فيها أنظار المجتهدين، فبعض العلماء قد يخرج بعلة بخلاف العلة التي يخرج بها أو يقولها الآخر. قلنا: ولذلك اختلفوا في كفارة من أفطر عامدا في نهار رمضان، فالمالكية مثلا يقولون إن من أفطر عامدا في نهار رمضان فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يقولون ذلك قياسا على المجامع لأهل في نهار رمضان، وإنما يقولون ذلك لأنهم يعتبرون العلة التي جمعت بين المفطر في نهار رمضان والذي جمع أهله في نهار رمضان هي انتهاك حرمة الشهر، وبالتالي هؤلاء حصروا هذه الأوصاف وأخرجوا كل الأوصاف التي لا تصلح في ظنهم، ثم وقفوا على هذا الوصف. فالسبر والتقسيم كذلك مسلك من مسالك استنباط العلم. قال: أو بقياس الشبه. وهذا هو النوع الثالث من طرق استنباط العلة، وهو إثبات العلة بالشبه، إثبات العلة بالشبه. ما معنى إثبات العلة بالشبه؟ يعني أن يجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم، مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم. فهذا الوصف يوهم، لا يقطع ولا يكون مؤثرا في التشريع، وإنما يوهم أنه مناسب لتشريع الحكم. فالوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها من المجتهد، لكن التفت الشارع إليه في بعض الأحكام، هذا هو الوصف، لا تظهر المناسبة لكن المجتهد ينظر في هذا الوصف فيجد أن الشارع قد علق عليه بعض الأحكام، قد علق عليه بعض الأحكام، فيشبه أن يكون ملائما أو مناسبا لتشريع الحكم. أن الوصف عندنا قسمان، وصف ظهرت فيه المناسبة هو الوصف المناسب وقد مضت أقسام، ووصف لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ولم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام، وهذا الذي يسمى بالوصف الطردي كالطول والقصر واللون وغير ذلك. فإن عهد من الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام فهذا هو الوصف الشبهي. فهذه أقسام ثلاثة: وصف اعتبره الشرع فهو وصف مناسب، وصف لم يعتبره الشرع مطلقا فهو وصف طردي ملغى صحيح، وصف عهد من الشرع أن يلتفت إليه في بعض الأحكام فهذا هو الوصف الشبهي. طب لماذا سمي بالوصف الشبهي؟ لأنه أشبه المناسب من وجه وأشبه الطردية من وجه، فصار مترددا بين الاعتبار وعدمه، تردد بين الاعتبار وعدمه. فهذا كذلك مسلك، وهو مسلك ضعيف من مسالك إثبات العلة. مثاله قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح بجامع المسح في كل منهما، بجامع المسح في كل منهما. فهنا القياس قام على ذلك، على ماذا؟ هل قام على نص؟ يعني الشرع جاء عنه المساواة بين المسح على الرأس والمسح على الخف؟ ما جاء عنه، ما جاء نص في ذلك. طيب هل هذا الوصف ملائم؟ هذا الوصف ملائم، يعني علق الشارع عليه أحكاما في أمور كثيرة أن جمع بين مسح الرأس والمسح على الخفين، ما علق عليه صحيح؟ طيب ما الذي أدى إلى هذا القياس؟ كما قلنا الشبه، فيه شبه من وجه. ما هو هذا الوجه؟ قال قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح بجامع المسح في كل منهما. فهنا مسح وهنا مسح، خلاص يبقى هنا نمسح مرة واحدة كما نمسح ها هنا مرة واحدة. فهنا كان القياس لمجرد الشبه، لمجرد الشبه. قال أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بنفي بين الأصل والفرع. وهذا هو النوع الرابع من طرق استنباط العلة، وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق. قلنا وهذا يسمى بالقياس الجلي، قياس جلي، إما أن يكون أعلى وإما أن يكون مساويا كما ضربنا المثال به، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فالضرب من باب أولى، وهذا قياس الأولى. طب المساوي، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يساوي ذلك إذا أحرقه أو أتلفه أو أعطاه لغيره، فهذا كذلك يدخل في هذا الحكم، إذ لا فرق بين الأصل والفرع في ذلك. قال إلا بما لا أثر له، إلا بما لا أثر له. الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فلو أن إنسانا قال في أكل مال اليتيم إنه يستفيد الآخذ، يعني فرق بين أكل مال اليتيم وبين إحراقه، فقال هناك فرق. ما هو هذا الفرق؟ آكل مال اليتيم يستفيد به بخلاف المحرق لهذا المال فإنه لا يستفيد به، فيقال هذا لا أثر له في الحكم، هذا لا أثر له في الحكم. فما لا أثر له في الحكم لا يترتب عليه شيء. قال وهو مثبت للعلة، وهو مثبت للعلة يعني القياس بنفي الفارق. إذ لا فرق بين هذا وذاك. نعم أحسن، ولكن ده يكون من قياس الدلالة، يعني دل بهذا الشيء بهذه العلة على شيء آخر وهو تمام قدرته سبحانه وتعالى. قال وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها، فيشترك الأصل والفرع في العلة، والعلة هي المؤثر على الإجمال. فهذا يدل على أن علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين، وأكثر الأصوليين لا يعدون ذلك من مسالك التعليل. لماذا؟ لأنه كالنص الصريح. ولذلك الذين ينفون القياس ويردون القياس كابن حزم رحمه الله لا يعارض في هذا النوع من القياس، ولكن لا يسميه قياسا، لا يسميه قياسا، وإنما هذا مما تعرفه العرب، يعني هذا معروف في لغة العرب. ثم قال رحمه الله وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة، ثم ذكر هذه المسالك، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم وننهي هذا الباب. وأعتذر عن التقصير اليوم للتعب بعض الشيء، يعني جزاكم الله خيراً.